زي الانكيفالوجراف اللي بيطلع من المخ. الله، طب التيار ده يدل على ايه؟ هل ده يدل على عمليات فيزيولوجية جوه النبات، او يدل او هو له مدلول تاني؟ هل ده ممكن يكون لغة بيتكلمها النبات، او اشارات، او تعبير عن انفعال، او تعبير عن عاطفة، او هل ممكن النبات يبقى له سيكولوجية، او يبقى في حاجة اسمها نفس نباتية؟ ما هو مدام بتطلع كهربا بالشكل ده، وما فيش نبات الا ويطلع منه تشارت كهربائي معين بامواج معينة محددة، يبقى المسألة بتثير في الذهن الاحتمالات دي كلها. طبعا كان التفسير الاولاني ان هي دي عبارة عن عمليات فيزيولوجية في النبات بتبقى لها كهربائيا صورة معينة وخلاص، لغاية ما جه واحد اسمه كليف باكستر، ده كان من الجماعة العلماء الامريكان اللي بيشتغلوا على اجهزة اكتشاف الكذب. دايما في المحكمة هناك في امريكا يجي الواحد يقول الشهادة، ركبوا على ايديه على طول اجهزة اكتشاف الكذب، اكتشاف الكذب، فاي محاولة للكذب يحصل على طول خل يعني تغييرات معينة في تسجيل التيار اللي طالع من ايديه، فبيستدلوا منها، دي احد الادلة اللي بيستدلوا منها على انه بيكذب. اللي كان بيشتغل على الجهاز دي هو كليف باكستر. فهو خطر له في يوم من الايام انه يركب الجهاز ده على نبات عنده، نبات في البيت اسمه فيلا دندرم، فركب الجهاز على النبات ونام، وصبح الصبح بص لقى التشارت كله عبارة عن امواج كهربائية. فهو يعني استغرب، فخطر له فكرة انه يولع عود كبريت ويحرق ورقة النبات. فمجرد انه خطر له الخاطر ده والجهاز متركب، فجأة لقى امواج طلعت على طول في التشارت كما لو كان النبات ادرك نيته، وبعد كده طبعا ولع كبريت وشارت فزادت الامواج دي. وبعدين عمل تجربة تانية، جاب جمبري حي وقدام النبات، راح واخد الجمبري حطه في مية بتغلي، فمجرد انه حي حطه في مية بتغلي لقى النبات على طول طلع امواج امواج امواج غريبه. يعني هي متعاطف النبات كان زعلان على الجمبري مثلا، انا هيتحط في الميه اللي بتغلي. نفس الحكايه برضو معلقه زبادي، طبعا الزبادي مليان بكتيريا التخمر، بكتيريا دي نوع من النبات، حطها في ميه بتغلي نفس الحكايه. مجرد النيه من اول ما ينوي عمليه الاذيه دي النبات يسجل على طول النيه دي. شيء غريب. وبعضهم من ضمن الحاجات التجارب اللي عملوها اختاروا خمس شبان، واحد منهم دخل حرق النبات بعود كبريت، والباقي دخلوا عادي وطلعوا من الباب التاني. بعد كده عملوا عملية عرض على النبات، دخلوا الشبان دول شاب ورا شاب، فالنبات ما حصلوش انفعال مع اي واحد فيهم، لغاية ما دخل اللي اذاه وحرق له الورقة دي، اول ما شافه راح على طول عامل تك تك تك امواج على طول، سجل امواج كهرباء. ده حاجة زي الكلب البوليسي بقى، زي ده حس النبات له حاسة بوليسية كمان. فطبعا التجارب دي عملت انقلاب كبير وضجة في امريكا، وطلعت كتب على سيكولوجية النبات، وان النبات له النفس، وان النبات بيحب ويكره، وان النبات احنا ما احناش عاوزين ايه نطول في الكلام ونتفرج على التجارب دي بنفسنا. احنا بنبتدي من الاول في النباتات المتسلقة، وازاي اللوامس دي بتلف حوالين ازاي بتلف لما تيجي تلاقي حاجة عمود خشب ولا حاجة عرق خشب تروح لف حوالين، حصل ده ازاي؟ قالك هي مجرد ان هي تحتك بالعرق الخشب على طول تطلع فيها تيارات كهربائية معينة تؤدي إلى تفريغ أو هبوط كمية نفاذية الغشاء في ناحية معينة في الفرع فينحني. هنشوف التجربة دي غريبة أوي. التجربة دي خد الفرع اللوامس الرفيعة دي وحطها في مية مشعة، وبعد كده جه أكنه فرع خشب حك على البتاع، فلما بيحك على اللوامس دي فبتنتني. جه قسم الفرع الفريع الصغير ده، قسمه بالمشرط، قسمه طولي، وابتدى يقيس كمية المية المشعة على الجنبين اليمين والشمال.